هل تجوز دفع الكفارة للمجاهدين الأفغان وهل تجوز دفعها فلوس إذا لم أحصل الفقراء في البلد؟ نعم، كفارات يعطاها العدد الذي قاله الله، كفارة الظهار، كفارة الوطن في رمضان، تدفع 60 لابد يطلبه الإنسان في قرية أو في غير قرية، كفارة اليمين 10 إذا راحت الأفغان ما يطلب من تصل إليه، وقد تجتمع في يد واحد. المقصود ان هذه الكفاره لا متسلم لاهلها، واذا اجتهدت وجدت الفقراء ترى موجودين، ولولا ولاه من الله لم يكن في حركه، قد يكون في حي اخر من الاحياء، احياء البلد او في قريه مجاوره او غير مجاوره، الواجب عليك توصل هذه الكفاره كما توصل الزكاه الى اهلها، توصل الكفاره الى اهلها ولو بالرحيل، ولو بشد الرحيل الى بلد اخرى ليس من الله لم يكن في حيك ومحلتك، لا تنتقل إلى محل آخر إلى قرية أخرى تلتمسهم تسأل عنهم حتى توصل الكفارة والزكاة إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.